السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطخيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: يا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحبة الكرام، فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء، هذا يدل على سماحة الإنسان وعلى دينه. ولذلك ربنا تعالى قل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني إذا كان العبد سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، يعني عليه دين يكون سمح في القضاء، له دين عند الناس يكون سمح في تقاضيه أمواله للعباد، من العباد يكون عنده سماحة في بيعه، لأن الناس في بيعهم أحيانا كثيرة يظلمون ويبخسون الناس أشياءهم، وهذا أغلب الناس، أغلب حال الناس يحرص على أن يقلل من ثمن السلعة ويبخس السلعة حتى يأخذها بثمن بخس قليل يسير. وليس هذا من الإسلام، بل الدين يأمرك أن تقول الحق وتنصف عباد الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه السلعة لو أنها سلعتك ماذا تقول؟ قل ما تقول فيها. وإنما المؤمنون إخوة، فلا تبخس سلعة أحد إذا ذهبت تشتريها، سواء سيارة أو فاكهة أو خضار أو ما شابه ذلك، أو بيت أو أرض أو غير ذلك، لا تبخس سلعة إخوانك. وكذلك إذا ذهبت تبيع، لا تبيع أغلى من السعر، من سعرها، لا، بيعها بالسعر المناسب لها. هذه السماحة. والأفضل أن يكون المرء سمحا إذا باع، لا مانع أن يتنازل عن حقه شيئا ما لإخوانه. وكذلك الأفضل إذا اشترى أن يكون سمحا، إن نقص شيء من حقه لا يبالي، لا مانع عنده. فهذا هو الإسلام، جاءك يحثك على هذا. العدل هذا الحق، ولكن الفضل خير للعبد عند الله عز وجل. ولذلك القول تعالى: وما تفعلوا من خير، من خير لفظ خير نكرة، وهنا في سياق الشرط يعني أنها مهما تفعل من أي خير فإن الله به عليم، يوفيك إياه ويعطيك أجرا عظيما عليه. وقول تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال أهل العلم فيه دليل على أن الوفاء بالعهود كان في كل شريعة، يعني البيع والشراء هذه عهود ينبغي العبد أن يفي بها لعباد الله. فنبي الله شعيب يقول لقوم: يا قوم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. إذا كان الإنسان يفي، إذا وزن يفي، لا يزن، إذا وزن الناس ينقص أو إذا كان لهم ينقص، لا، وإذا جاء هو يأخذ يأخذ بزيادة، كما قال الله تعالى: ويل المطففين وويل وعيد بالعذاب والهلاك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم، عافانا الله المسلمين. ويل للمطففين، هذا المطفف الذي إذا أخذ يأخذ بزيادة، وإذا أعطى يعطي بنقصان. واسمع لهذه الفائدة الجميلة اللطيفة: قال أهل العلم: ليس المراد الاقتصار على الكيل والميزان فقط، بل يدخل في ذلك الموظف في وظيفته. اتفق مع الموظف أن يأتي مثلا في الساعة الفلانية وينصرف في الساعة الفلانية، فمن تعمد أن يأتي متأخرا ويمشي مبكرا هذا لا شك تطفيف، يأخذ حقه راتبه كاملا ويعطي الحق الذي عليه ناقص، وهذا لا يجوز. إنما الواجب على العبد أن يذهب في الوقت الذي حدد له وينصرف في الوقت الذي حدد له كذلك، إلا إن أذن له المسؤول الذي هو مسؤول عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. شوف الأدب، أريدك أن نتعلم سويا هذا الأدب العظيم. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني أعطوه جمل مثل الجمل الذي أخذناه منه وهي بكر صغيرة. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، أحسن من الجمل بتاعه الذي أعطانا إياه، وفي لفظ رباعي. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء، صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا جاء، هذا رجل رسول الله اقترض منه بكرا، اقترض منه جمل، قال: مثلا نأخذ منك جمل لوقت كذا، نرد لك مثله. فجاء هذا صاحب الحق يطلب حقه، ولكن طلبه بسوء أدب، أغلظ للرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، فهم أصحابه به، الصحابة هموا يضربوا هذا الرجل أو يسكتوه أو يعني هذا لا يليق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا للأمة: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. إيش معناها؟ يعني حضرتك لك 10,000 عند واحد، والواحد ده تأخر لم يعطيك إياه في معاده، وليت تقول له: يا أخي اعطيني حقي، أخرتني يا أخي، ما طلتني يا أخي، ودى الأصول يا أخي، هل هذا جزائي؟ ما حدش يقول لك: يا أخي عيب، ما صحش تقول هذا. يا أخي قال لك صلى الله عليه وسلم: فإن لصاحب الحق مقالا، له مقال، له حق أن يتكلم طالما أنه يتكلم بحق. ثم أرشدنا عند الوفاء: لو أنك وفيت بأزيد كان ذلك أفضل وأحسن، وهذا من السماحة في القضاء. قال: أعطوه سنا مثل سنه، فبحثوا فلم يجدوا إلا سنا خيرا من سنه، جمل أحسن من الجمل الذي أخذه منه. فقال: أعطوه إياه فإن أحسنكم خيركم، فإن خيركم أحسنكم قضاء. يبقى لو أنت اقترضت من واحد 1,000 ريال مثلا، وربنا يسر لك الظروف والأمور، وأردت أن تعطيه بدون اتفاق بينكما، تعطيه 1,500 شكرا له، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ليس من الربا. الربا أن يكون باتفاق، أعطيك 1,000 وأخذها منك بعد شهرين 1,100، هذا عين الربا حتى لو كان ريال واحد. لكنك اقترضت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اقترضت 1,000 ريال، 1,000 جنيه، 1,000 دولار، ثم يسر الله عليك ومن عليك وسترك، وأردت أن تشكر هذا الإنسان تعطيه زيادة، جائز، هذا من مكارم الأخلاق. وقال جابر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، صلى الله عليه وسلم. رحم الله، هذا خبر والمراد منه الدعاء، يعني رسول الله يدعو لهذا العبد ويخبر أن الله سيرحم هذا الإنسان الذي هذه صفته. سمح إذا باع ما يكونش بعض الناس في بيعه شديد جدا ومتعنت، وأبدا لا، المسلم سمح، من لا يأخذها؟ من يأخذها أخ من إخواني المسلمين ينتفع بها، سواء كما قلنا سيارة ولا أرض أو بيت أو ما شبه، أي شيء تبيعه. فالإنسان إذا كان عنده سماحة هذا عبد مرحوم، وهذا عنوان لرحمة الله تعالى، ودعا له رسول الله بالرحمة وأخبر أن الله سيرحمه. سمحا إذا اشترى، ما يروح يشتري من يعني ما يدققش بالتمام، ممكن يتراضى شيئا ما، لا مانع. كذلك هذا مرحوم. وسمحا إذا اقتضى حقه من الناس. ورسول الله يوم من الأيام يسمع صوت خصمين بالباب، خصوم بالباب، ارتفعت أصواتهما، فخرج فوجد أبي بن كعب يتقاضى ابن أبي حدرد، له دين عند ابن أبي حدرد، ويقول له أعطني، والآخر يقول يا أخي أمهلني يعني انظرني فإني معسر الآن. فقال والله لا أمهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى ألا يفعل المعروف؟ ثم نظر قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. أول ما شاف رسول قال يا رسول الله له أي ذلك أحب، اللي هو عاوز يعمله خلاص. قال ضع الشطر من مالك، لك 10,000، ضع الشطر منه، أنزل أسقط عنه 5,000، ويا ابن أبي حضرت قم وفيه حقه عليه الصلاة والسلام. انتهت الإشكالية على هذا. فقل يا أحبة الكرام، أيضا عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ما أعظم هذه الخصلة الجليلة، ولا يقوم بها إلا أهل الإيمان الكامل، أصحاب الإيمان الكامل الذين يبحثون عن الدرجات العليا في الجنة، وأصحاب النفس الطيبة هم الذين يفعلون هذا. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، معسر عليه دين ملايين، وانت تستطيع تدفع 100,000، 50,000، 10,000، تنفس عنه كأنه إنسان مخنوق برباط، وأنت تفك هذا الرباط يأخذ نفسا، يتنفس، يأتيه بعض النفس، فأنت نفست عنه، تنفس عنه ممكن بكلمة طيبة إن لم تستطع، بجاه، بوساطة، أو يضع عنه. والله لك دين عند فلان وهو معسر لا يستطيع القضاء، وإذا بك تقول يا فلان هذا الدين الذي عندك لي أنا أسقطت عنك، ما تشيلش همه، عسى الله أن يتجاوز عنا. فربك الكريم ماذا يفعل؟ ينجيك من كربات يوم القيامة، ما شاء الله، هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه الغلام إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. يا سلام يا سلام، فلقى الله فتجاوز الله عنه، ما شاء الله، يا بخته، هنيئا له. يكون تاجر كبير، إنسان عنده مال ما شاء الله وفير، ويقرض الناس، الناس اللي عندها أموال محتاجة منه أموال يقضيهم، أو عنده تجارات، مثلا تاجر يبيع أجهزة كهربائية، بوتجازات، غسالات، ما شابه ذلك، والناس يشترون منه ويشترون منه بالأجل، هذا دين لا شك، هذا دين. وإذا به بعض الناس يكونوا معسرين لا يستطيعون القضاء، يستطيعون الوفاء، فهو يتفقد هؤلاء. المعسر يا فلان، يقول المحاسب بتاعه اللي يجي لك معسر تجاوز عنه، اسقط الأموال بتاعتنا عليه، يعني له يوم القيامة مولانا الكريم يتجاوز عنه، يتجاوز الله عنه. وفي رواية أن مسعود البدري قال قال صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء ولا خير، لكنه له أصل التوحيد معه، إلا أنه كان يخالط الناس يعني يعامل الناس، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانا وأن يتجاوز عن المعسر، فقال ربنا جل جلاله نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. ليه يا أخي؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كما أنك تتجاوز عن عباد الله المعسرين الله يتجاوز عنك في حال عسرتك يوم القيامة ويكرمك ويرضى عنك. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن عندك بركات أن توضع عن معسر أو أن تنظره، البركة العظيمة ينجيك الله من كروبات يوم القيامة، والبركة الجليلة أيضا يظلك ربك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واسمع لهذين المثالين الرائعين ونختم بهما إن شاء الله. جابر بن عبد الله قال إيش؟ قال: اشترى رسول الله مني بعيرا فوزن لي وأرجح. الرسول اشترى من جابر بن عبد الله بعير بعشرين أوقية، فلما جاء قال وزن له عشرين وزاد، زاد عن العشرين وأعطاه إياه، ثم قال: يا جابر خذ الجمل والدراهم هما لك، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على الوفاء والزيادة، على الزيادة في القضاء. وختاما قال أبو صفوان سويد بن قيس قال: جلست أنا ومخرمة العبد عبد عفوا جلبت أنا ومخرمة العبد بزا، البز ثياب، يعني ثياب من مصنوعة من البز، بزا من هجر من أمتعة. قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، يعني قال: أشتري منكم هذه الثياب وأعطيكم مكانها سراويل، أو عفوا ساومنا سراويل، وجاء يساومنا على سراويل يشتريها، وعندي وزان، وزان بيزن، يزن بالأجر. فقال النبي للوزان: زن وأرجح، زن وأرجح، يعني يأمره بالوزن وزيادة شيئا ما. عندما تكون تبيع تزن مثلا كيلو، ضع شيئا يسيرا حتى تكون تحققت أنك أعطيت حق الناس. فنسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين وأن ينفعنا به يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.